قالوا إنما نحن مصلحون. إذا نصحوا بعدم الفساد وعدم نشر الانحلال والاختلاط والفواحش يقولون نحن نبغي الإصلاح، نبغي التقدم والرقي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا من ضل وزاغ، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والأمر كما قال الشاعر: ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالحذر الحذر عباد الله من الفساد في الأرض، فإن الله عز وجل قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال جمع من المفسرين: لا تعصوا في الأرض، فيمسك المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل في الجزء الأول صفحة 199 في قوله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي. وقال عطية: أي لا تعصوا في الأرض، فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. يا الله، الله عز وجل يهلك الحرث، يهلك الزرع، ويمسك المطر، يمنع الله عز وجل المطر بسبب المعاصي والفساد. فقد تنزل المحن والبلايا في البر أو البحر، قد تنزل النكبات والنقم والعقوبات بسبب المعاصي والفساد. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كم من قرى أهلكها الله تبارك وتعالى ودمرها بسبب المعاصي والفواحش. فهؤلاء قوم لوط لما كانوا يأتون الفواحش دمرهم الله سبحانه وتعالى. أهلك الله عز وجل القرى التي كانت تعمل الفواحش. قال لوط عليه السلام: إني لعملكم من القالين، يقول لقومه: إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. دمر الله عز وجل القرى المفسدة، القرى الظالمة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وقال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة المؤمنون، إن الفساد له أشكال وألوان وصور كثيرة، نذكر ما ييسر الله عز وجل لي منها. فعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغير الله عز وجل، فإن الشرك أعظم الفساد. قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أنواع الفساد البدع ونشر البدع بين الناس أو فعل البدع والدعوة إليها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومحدثات الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح بمجموع طرقه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن بعض الناس يزيدون في العبادات أو يأتون بعبادة مخترعة، يتبعون الأهواء ولا يتبعون السنة. من الذي قال لك أن تفعل هذا؟ إن العبادات توقيفية لا بد لها من الدليل، فالأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي دليل. روى الشاطبي في كتاب الاعتصام في الجزء الأول صفحة 95 عن ابن الماجيشون قال: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن أنواع الفساد نشر الشبه المضلة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الشبه المضلة كم لها من أخطار وكم لها من تأثير في الناس، تفسد العقول والقلوب، تفسد العقائد والنفوس. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فنشر الشبهات المضلة أمره خطير. التشكيك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزييد الناس في شعائر الله عز وجل، والطعن في أحكامه. ومن أنواع الفساد نشر المنكرات والدعوة إليها، كالسفور والتبرج والعري والاختلاط ونشر الفواحش والمخدرات. وللأسف الشديد في الآونة الأخيرة وجد من المسلمين من يدافع عن الشواذ. هذا حال الغرب، أنهم يروجون بكل سبيل للشواذ والمثليين ولشعاراتهم في الأفلام أو المباريات أو في وسائل النت. لكن من العجب العجاب أن يوجد من بين أظهرنا من يدافع عنهم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد سمعتم ماذا فعل الله عز وجل بالمثليين، بأتباع قوم لوط، أهلكهم الله عز وجل ودمر قراهم ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين. كانوا فجرة لا يستحيون من الله عز وجل، يعلنون هذا، يأتون في ناديهم المنكر. ومن أنواع الفساد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله تبارك وتعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ومن أنواع الفساد ترويع الآمنين وزعزعة أمن البلاد واستقرارها، فإن الأمن والأمان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ومن أهم المطالب والمقاصد الشرعية. فماذا طلب إبراهيم عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فترويع الآمنين لا يحل لأحد أن يفعله، فإنه من جملة الفساد في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ومن جملة الترويع حمل السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإن من الطوام الكبرى أن يروع الناس ويحمل السلاح، وربما تقتل الأنفس. لماذا؟ لأجل تطبيق شرع الله. كذا يفعل بعض الناس، القتلة والمجرمون واللصوص، هؤلاء معروفون. لكن المصيبة أن يروع الناس باسم الدين وبالإسلام، والإسلام بريء من أفعال هؤلاء الناس وهؤلاء البغاة والخوارج. ومن أنواع الفساد تقطيع أواصر الأخوة بين الناس، فإنه من أنواع الفساد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فكم من أناس يسعون إلى الفساد بين الناس وإلى تقطيع أواصر الأخوة. تأملوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومعنى الحالقة أي الهالكة. ومن أنواع الفساد أكل أموال الناس بالباطل بكل صورها وأشكالها وألوانها، من السرقة والاختلاس والنهب والغصب وغير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أنواع الفساد تتبع عورات الناس، فإن تتبع عورات الناس يفسده. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. رواه أبو داود وأبو يعلى والخرائطي في مكارم الأخلاق. لو تتبعت عورة أخيك المسلم وفضحته أو نشرت سره أو أسراره، فإن هذا لا يعينه على الاستقامة ولا يعينه على الصلاح، بل ربما يستمر في خطئه أو في ذنوبه وخطاياه. فإياك إياك أن تتبع عورات الناس، فإن الستر مطلوب. ولعل الله عز وجل أن ييسر خطبة عن أهمية الستر، إلا ما كان من حاجة أو من ضرورة. عباد الله، من أنواع الفساد السعي إلى تحزب الأمة وتفرقها واختلافها، فقد أمر الله عز وجل بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء الأول صفحة 514: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فإن التفرق والاختلاف قرين الفشل والضعف. قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالتفرق والاختلاف معدود في البدع، هو بدعة. التفرق والاختلاف بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الاستقامة في الجزء الأول صفحة 42. عباد الله، إن مواجهة الفساد والمفسدين ضرورة لصيانة المجتمع ونقائه وطهارته وصلاحه، وهو سبيل للعز والتمكين في الأرض، فلا بد من النهي عن الفساد. قال الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلا بد من مقاومة الفساد والنهي عنه والسعي إلى الصلاح، لا بد له من حكمة والتعامل بصرامة وحزم، ووضع الأمور في نصابها بين الشدة أو العفو أو المراقبة والمحاسبة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن سبل الإصلاح اتباع الصراط المستقيم، وعدم اتباع الطرق المعوجة والسبل المضلة. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن سبل الإصلاح ومقاومة الفساد عدم تتبع الفتن والتطلع إليها. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي رواية عند أبي يعلى وابن حبان: ستكون فتن كرياح الصيف. فمن تشرف لهذه الفتن، يعني من تطلع إليها أو ذهب إليها تستشرفه، يعني تهلكه والعياذ بالله. أيها الإخوة المؤمنون، لا صلاح ولا إصلاح إلا بالالتزام بشرع الله والاستقامة عليه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادات وإقامة حدود الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. إن من أهم سبل النهي عن الفساد ومواجهته الضرب بيد من حديد على أولئك القتلة والمجرمين وقطاع الطرق واللصوص والبغاة والخارجين عن جماعة المسلمين، لا بد من معاقبتهم كما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ومن سبل مواجهة الفساد الكشف عن المفسدين والتحذير منهم ومن المجاهرين والفجر إذا تطلب الأمر ذلك وكان فيه مصلحة شرعية. الأمر الأخير أيها الإخوة هو المراقبة والمحاسبة. لا يترك الناس هكذا، لا سيما الذين يقومون على أموال الناس وعلى مصالحهم وتجاراتهم وغير ذلك. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. صبرة الطعام يعني كوم الطعام. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصبرة أدخل يده فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في هذه الكوم التي فيها الطعام. قال الراوي: فنالت أصابعه بللا، ابتلت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. هكذا حال بعض الناس، يقول أصابته السماء. فهذا الرجل كان يضع الطعام الجيد من فوق، الجاف الجيد، والطعام الردي المبلول يضع من الأسفل. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وابتلت أصابعه اكتشف الأمر أن هذا الرجل غشاش. فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. لكن هذا الرجل غشاش. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني تضع الطعام الردي من فوق كي يراه الناس، لأن الناس كانوا يأخذون الكومة مرة واحدة على بعضها، ما يقسمونها، يشترونها على بعضها. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فلا بد من محاسبة الناس القائمين على أموال المسلمين وحماية الأموال من الاختلاس والسرقة والنهب وغير ذلك. لا بد من الحفاظ على الأموال العامة والخاصة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وآله وصحبه.